غني معرفة، الشاعر فالح بن قشعم. غني معرفة ولا دراهم تجي وتروح، لكن الشي لا رواحت من يرجعها، لكن أقيس الأمور بعقل ما قيسها بمزوح، وداري ما عزت خاطري لأجل موجعها، وداري ما عزت خاطري لأجل موجعها، لي احتاجت يذبحني حي الوجه قبل أبوح، ومن كلمة نهار راجعها ما يراجعها، ومن كلمة نهار راجعها ما يراجعها، وانا ودي يعطي والعطا صاحبه ممدوح، ولا ودي ياخذ لاجل نفسي ما شجعها، ولا عيون الرجال حراب وانا بعيد شبوح، ملاحيت كاسير الحمام بتراجعها، ملاحيت كاسير الحمام بتراجعها، ارافق طويل ذراع ما رافق سلتوح، صمد من خيار الرياجيل واشجعها، صمد من خيار الرياجيل واشجعها، ماني بابني يا مالي علشان لي مصلوح، يدلك على طيب المطاليق مرجعها، يدلك على طيب ترى العز يرفع قيمة النادر الطحطوح، وذل النفوس هناك.